بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أثناء غزوة بني النضير وأثناء الحصار لبني النضير، قام المسلمون بقطع النخيل، نخيل بني النضير اللي هي كانت موجودة في حوائطهم خارج الحصون. ووقع اختلاف بين المسلمين في النظر في مسألة قطع النخيل، وبعضهم كأنه تحرج من ذلك، وكذلك أيضا وقع اعتراض من اليهود، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد، فلماذا تأمر بقطع الأشجار؟ نزل في هذا الأمر في سورة الحشر جواب هذا الأمر، جواب هذا الاعتراض الذي اعترض به اليهود، وهو جواب المسلمين فيما وقع من الاختلاف بينهم. فقال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وسبق في اللقاء السابق بالأمس الكلام عن فبإذن الله، وكونها جوابا للمسلمين، وكيف تكون جوابا للمسلمين في الخلاف الذي وقع بينهم. اليوم نقف مع فبإذن الله كجواب للكفار، فبإذن الله كجواب ليهود بني النضير في اعتراضهم. المشهد نفسه إن اليهود شافوا إن قطع هذا النخيل من الإفساد في الأرض، وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت تنهى عن الإفساد أصلا، فلماذا تأمر بذلك، ولماذا تسمح إن هذا الأمر يقع؟ فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى ردا على هذا الذي قالوه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بس كده، يعني كان هذا هو الجواب على هذا الاعتراض. فكيف يكون هذا جوابا على اعتراضهم؟ أولا، القرآن في أجوبة على الاعتراضات التي يعترض بها الكفار على الأمور، أمور الاعتقاد مثلا، تكذيبهم بالبعث، تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تكذيبهم للقرآن، عدم اعترافهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة، اعتراضهم على بعض الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن. القرآن يجيب على هذه الاعتراضات ويجيب على هذه الشبهات في قضايا كثيرة كما أشرت إلى بعضها، والأسلوب القرآن ليس واحدا في ذلك. فهنلاقي إن في أساليب متعددة في أجوبة هذه الاعتراضات وأجوبة هذه الشبهات، وهذه الأجوبة المتعددة ربما يكون في القضية الواحدة أكثر من جواب، والأكثر من جواب دول موجودين في القرآن في أكثر موضع. فربما أجد القضية الواحدة وفي قضايا كبرى والرد على المعترضين عليها متكرر كثيرا في القرآن، زي مثلا إنكار البعث، فسنجد الجواب والرد على هذه الاعتراضات المتعلقة بإنكار البعث في القرآن متنوعة، يعني مش طريقة واحدة، متنوعة، ومش كلها موجودة في مكان واحد من القرآن، ولكنها أجدها في أكثر من موطن في القرآن. فطريقة القرآن في أجوبة هذه الاعتراضات متنوعة، بل في القضية الواحدة ممكن يكون في أكثر من طريقة في جواب هذا الاعتراض أو الشبهة التي تطرأ على هذه المسألة. وهذا الأمر مما يحتاج إلى تتبع في القرآن، ويحتاج إلى تدبر لما نقرأ في القرآن ذكر لأقوال الكفار أو اعتراض من اعتراضات الكفار على أي شيء، ثم نستمع للجواب القرآني، نستمع للجواب القرآني سواء كان مباشر من الله سبحانه وتعالى أو بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله قل كذا، بعدما يذكر الاعتراض بتاعهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل كذا. فهذا يحتاج إلى تدبر وتأمل. الطرق متعددة في القرآن، طرق أجوبة هذه الاعتراض متعددة في القرآن، ومن هذه الطرق، من هذه الطرق طريقة، مش هي الطريقة الوحيدة، ولكن من هذه الطرق اللي وردت في القرآن في جواب اعتراضات الكفار على بعض الأمور الاكتفاء بأن يذكر أن هذا شرع الله عز وجل. يعني لما يعترضوا على شيء فيتقال لهم: لا، ده ربنا اللي أمر بكده. لما يعترضوا على شيء يتقال لهم: لا، هذا بإذن الله عز وجل. بس كده، الاكتفاء بذكر أنه شرع الله، أنه إذن الله، أن الله أحله، أن الله حرمه، بس كده يكون هذا الجواب. وهذا الواقع معنا الآن في جواب اعتراض اليهود على قطع الأشجار، هم يقولون هذا إفساد في الأرض، فالجواب عليهم لا، ده بإذن الله بس كده. هذه طريقة، هذه طريقة في، يعني أنا أقصد إن ممكن يكون الجواب ما هو أنتوا فعلتوا كذا، اللي أنتوا فعلتوه هنا أكثر، اللي أنتوا فعلتوه هنا أكثر، وهذا جواب ممكن يكون في قضية أخرى موجود في القرآن، يعني مثلا في قضية سرية نخلة، لا أريد الاستطراد كثيرا في أمثلة بعيدة، في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هنا في طريقة أخرى في جواب هذا الاعتراض، فيتقال لهم أنتم فعلكم فعلتوا كذا وكذا، وهذا أكبر من اللي أنتم بتعترضوا عليه مثلا. لا، هنا في اكتفاء بذكر أنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ده له نظائر في القرآن يعني فيما يشبه هذا. مثال ذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض الكفار على تحريم الربا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض الكفار على تحريم الربا، قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. تأملوا هنا في الكلام الذي قالوا، هم دلوقتي بيقولوا إن الربا، يعني ليه الربا يكون حرام؟ معترضين على ذلك، لماذا تحرمون الربا؟ طيب ما هو البيع أنتم تبيعون وتشترون، ها، وتحلون ذلك، والبيع ما هو إلا مثل الربا، والربا ما هو إلا مثل البيع، الاثنين زي بعض، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الجواب على هذه الشبهة ممكن يكون بهذه الطريقة، ممكن تقول لا، الربا فيه أضرار 1 2 3 4 5، وهذه طريقة جيدة، والأسلوب ده في غير قضية الربا، الأسلوب ده في مواطن أخرى موجود في القرآن عادي، كما ذكرت إن هي طرق متعددة في أجوبة هذه الاعتراضات. ولكن ننظر هنا في هذا الموطن، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كيف كان الرد على جعل الربا مثل البيع والبيع مثل الربا؟ يعني إيه الرد، كان الرد عليهم إيه؟ الرد عليهم كان بقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني هم بيقولوا البيع مثل الربا، طب الرد عليهم يقول لك البيع زي الربا، ايه الفرق بين الاثنين؟ فترد عليهم تقول الفرق بين الاثنين ان الله احل هذا وحرم هذا بس كده. يعني جاء الجواب ما فيهوش ذكر الحكم، جاء الجواب ما فيهوش ذكر التعليلات بذكر فوائد اشياء او اضرار اشياء، لم ياتي التفصيل بهذه الصوره، وانما في هذا الموطن نجد ان هو اكتفي بذكر ان الله سبحانه وتعالى احل هذا وحرم هذا. هذا يشبه الموطن الذي نتكلم فيه الان في جواب الاعتراض على قطع الاشجار، هذا وقع باذن الله. طيب ما هو ممكن حد يقول هو هل هذا مقنع للسامع؟ يعني هل هذا مقنع للسامع لما يتقال له احل الله البيع وحرم الربا او يتقال له فباذن الله، هل هذا مقنع له؟ نريد ان ننتبه ان الرد، الجواب على الاعتراض، كل رد بيناسب المقام ويناسب حال المعترض وحال السائل الذي يلقي بسؤاله. يعني ايه؟ يعني احيانا بيكون المطلوب يتقال كده بس، احيانا بيكون المطلوب تفصيل ان احنا نفصل في الكلام، واحيانا بيكون المطلوب ان يتقال كده بس. ايه ده يعني هو كده ازاي؟ انتوا ازاي يا مسلمين تفعلون ذلك؟ فيكون الجواب عليهم، يعني في بعض المقامات، في بعض المقامات كده يكون الجواب نحن نفعل ذلك لأن الله أمرنا به، ديننا أمرنا به بس كده هو. ففي مقامات هذا جواب كافي، في مقامات هذا الجواب كافي. طب كيف يعلم مثل هذا المقام وهذا المقام؟ هذه هي الحكمة بقى، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والله عز وجل كتابه حكيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأن كتابه، وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه حكيم، فنتعلم من حكمة هذا الكتاب، نتعلم من حكمة هذا الكتاب. هو ده اللي بتكلم عليه في قضية إطالة النظر في طريقة القرآن على جواب الاعتراضات، وإطالة النظر في تدبر هذه، تدبر هذه الآيات، الإنسان يستفيد من حكمة القرآن في ذلك. ممكن أكون عارف طرق، ولكن الجواب بها أي طريقة في أي موطن هذا يحتاج إلى إدراك لقضية وضع الأشياء في مواضعها اللي هي الحكمة. طيب في بعض الملاحظات والنقاط المهمة المهم يعني ننتبه ليها، يعني ممكن تكون على غير ترتيب شوية، النقاط المهمة اللي هي المتعلقة بمناقشة الكفار أو جواب اعتراضات الكفار على بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأمور اللي ممكن تكون موجودة في الإسلام، وهذا الأمر يعني احنا شايفين المشهد نفسه في غزوة بني النضير، وشايفين هذا المشهد كثيرا في الاعتراضات اللي ممكن حد يقول ازاي انتوا عندكم مثلا في الاسلام كذا، في تحريم كذا من المطعومات، في امر بكذا مثلا، فان هو قضية اعتراض الكفار على ما يوجد في الاسلام من تشريعات، ما يوجد في الاسلام من احكام. ما هو ده الصورة اللي بنذكرها في غزوة بني النضير، يعني هذا له بقى نظائر كثيرة جدا نراها من حولنا. فأذكر بعض الملاحظات سريعة حول هذه القضية. أول شيء نريد أن ننتبه أن الحكم الشرعي عندنا في أن الشيء الفلاني ده حلال، الشيء الفلاني ده حرام، الشيء الفلاني ده واجب، الشيء الفلاني ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له فضائل، الشيء الفلاني ده نفعله لأن الله يحبه، الشيء الفلاني ده الله يبغضه فلا نفعله. هذه الأحكام مش أحكام مفككة، وكنت أشرت للقضية دي في اللقاء السابق. هذه الأحكام مندرجة في منظومة كبيرة، هي تحت منظومة كبيرة، بمعنى إن في أحكام لو أنا دلوقتي ذكرت الحكم فيها، طب أنتوا ليه عندكم يا جماعة في الإسلام إن الأمر الفلاني حرام؟ فربما أذكر بعض الحكم يقول نعم ده كلام سليم جدا وكلام كويس جدا، يعني ممكن أشياء يقتنع بيها السامع جزئيا، الكافر المعترض ممكن يعترض بيها جزئيا، وإن كان هو ما سلمش في الآخر بالإسلام كله، يعني هيعتبر كأن ده إيه موقف فيه نوع من الحكمة، يحتمل مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حكيم جاء بهذا الأمر من نفسه، يقول آه صح التشريع ده عندكم في الإسلام كويس، لكنه لم يسلم ولم يسلم إن ده دين الله سبحانه وتعالى. وفي أشياء لا يستطيع أن يفهمها ولا يمكن فهم حكمتها إلا وهي داخل المنظومة المتكاملة دي. إيه المنظومة المتكاملة؟ يعني إحنا عندنا الأحكام، أنا لما بقول الحاجة الفلانية دي حلال أو دي حرام، دي وراء حاجات كتيرة جدا أنا كمسلم مستطنها. أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحه، وأنه أرسل الرسل بشرعه، وأنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين، وأنني ملزم بهذا الشرع، وإن ربنا سبحانه وتعالى رتب ثوابا وعقابا على اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن من ضمن هذا الشرع أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا، أحل كذا وحرم كذا. أو دي كلها خلفيات ليه لما أجي أقول ربنا أحل ده، أنا كمسلم في منظومة كبيرة، هي مش مسألة مفككة لوحدها كده، في منظومة كبيرة، وده تحت هذه المظلة الكبيرة، تحت هذه المظلة الكبيرة. فالمعترض من غير المسلمين ممكن يسلم في حالة من الحالات بأمر جزئي، ممكن يسلم في حالة من الحالات بأمر جزئي حكمة الإسلام في المسألة الفلانية، وممكن ما يسلمش، وإن سلم فهو لم يسلم بذلك، يعني هو لم يسلم بذلك وما دخلش في الإسلام بهذا الأمر. وفي حاجات كثيرة جدا لا يمكن استيعابها إلا لما يستوعب هذا الحكم داخل هذه المنظومة الكبيرة اللي فيها إن إحنا عباد مأمورين أن نطيع ربنا وخالقنا وأن نستجيب لأمره ونقول سمعنا وأطعنا، إن هو يكون داخل هذه إيه؟ داخل هذا الأمر. طيب ممكن حد يقول طيب ما هو دلوقتي هذا الاعتراض، ما أنا ماشي سوف أجيب وأقول هذه المسألة، لا هذا لأن الله أمر بذلك. عاوز نتكلم مع بعض في ليه أمر بذلك، إحنا أنت معترض معايا أنت مش هتقدر تفهم قصدي غير لما تستوعب أنا ليه بستجيب ومطلوب مني، شايف ان انا مطلوب مني استجيب لمجرد ان انا عرفت ان ربنا امر بذلك، فمحتاج افهمك الاسلام الاول. لا انا عاوز اتكلم على قضيه الجهاد الاول، انا عاوز اتكلم على قضيه مش عارف ايه اللي عندكم في الاسلام، تعدد الزوجات، انا عاوز اكلمكم على ليه انتوا عندكم في الاسلام امر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعدي على حريات الاخرين، ليه عندكم، يعني هو عاوز يريد ان يتكلم في هذه المسائل الجزئيه. فهو ساعات بيبقى لا، هو احنا محتاجين نتكلم فيه هو ليه الاسلام اصلا، ليه الإسلام أصلاً، وإثبات أن الإسلام هو الحق، لأن من خلال ذلك حنفهم بقى أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وأجاز وأحل وحرم، وإن إحنا ممتثلين لهذا النظام المتكامل كله على بعض، ادخلوا في السلم كافة. طيب ما أنا ممكن برضو يعترض على ذلك، يتقال أحياناً بيكون هذا الاعتراض من الكافر مش من باب المشاكسة، مش من باب ان هو بيقول طب انتوا عندكم كذا فاقول له لا، ما انت هذا جوه منظومه الاسلام، يعني هو انا لو قلت لك كده هتسلم؟ تعال الاول افهم الاسلام. ساعات ممكن حد يقول هذا الاعتراض، هذا الاعتراض احيانا بيكون عند الشخص هو المانع له عن مثلا اعتناق الاسلام، يكون هو يقول انا شايف ان الاسلام حلو وكل حاجه ولكن انا عندي مشكله مع الحكم الفلاني. فانا ممكن حد يقول ايه، طب انا دلوقتي لما يكون عنده مشكله مع هذا الحكم، زي مثلا ليه الاسلام فيه جهاد في سبيل الله مثلا، يعني فهو لو عنده مشكله مع هذا الحكم، ولولاه انا ممكن اظن كده ان هو لولا هذه المشكله، لولا هذه الشبهه لاهتدى ودخل فيه الاسلام. طيب في بعض المسائل، في بعض المسائل بيبقى الحل فيها ان انا اتكلم على الحكم في هذه القضيه، ولازم يكون الكلام كلام منضبط وكلام لا يغير أحكام الله سبحانه وتعالى، وكلام ما يكونش فيه لعب في الدين، وهذا يقع كثيرا في مثل هذا. مين اللي قال لك كده؟ لأن الإسلام ما فيهوش، ويروح مغير أصلا وبيغير المسألة نفسها في الإسلام علشان إيه؟ يقول لك علشان التاني إيه؟ علشان التاني يرضى. ما ينفعش، ما ينفعش مثل هذا. فهو يحتاج إلى هذا التفصيل بطريقة صحيحة، ولكن يحتاج أيضا إلى خطوة للوراء. يعني ايه خطوه للوراء؟ يعني محتاج ان هو يرجع خطوه لوراء، يقول هو انا دلوقتي الاسلام انا عاجبني النظام اللي في الاسلام ومقتنع، وشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم شخصيه بالنسبه لي شخصيه معجب بيها وشخصيه مبهره، ولكن انا عندي بس مشكله هو في هذا الحكم الفلاني. ماشي، انا محتاج ان انا اذكر له اشياء في الحكم وادفع عنه الكلام بصوره جزئيه عن هذا الحكم، ولكن محتاج ضروري ارجع خطوه للوراء في بيان ان الاسلام حق. هذا مهم جدا، لان احنا لو دفعنا شبهه في مساله جزئيه هتطلع مساله جزئيه ثانيه، ودفعت شبهه في المساله الجزئيه الثانيه هتطلع مساله جزئيه ثالثه. مش علشان الاسلام فيه شبهات او فيه اشياء مشتبهه، مش علشان كده، ولكن علشان الاصل نفسه مش متثبت. انا محتاج ارجع الخطوه اللي ورايا اللي هي ان الاسلام حق، اللي هو اوصل لمرحله ان الرسول صادق صلى الله عليه وسلم، فلما يتقال لي انه اسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء أقول إن كان قد قال فقد صدق، زي ما قلت سيدنا أبو بكر الصديق اللي أشرت ليها المرة اللي فاتت. طيب وفي مسألة أخرى أيضا أحيانا بيقع فيها الخطأ حتى من المسلمين أنفسهم، إن هم لما يبحثوا عن الحكم، يبحثوا عن الحكم، بيتكلموا عن الحكم في بعض الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم أو كذا أو كذا، أحيانا بيجعلوا الحكمة وكأنها هي علة هذا الحكم الذي يدور الحكم عليه، وده كلام غير صحيح. يعني يبحث مثلا عن الحكم يقول هو من حكم الصيام، ايه حكمه الصيام؟ يقول لك حكمه الصيام ان الغني يشعر بالفقير مثلا، حكمه الصيام ان الغني يشعر بالفقير. طب ما هو وساعات ده بيتعامل مع ده كانها هي عله الحكم نفسه. ايوه ماشي، هو ده من الحكم في الصيام، وما نقدرش ننكر ده هو من الحكم، ولكن هو ده مش العله اللي بيدور عليها الحكم نفسه. يقول لك طب انا خلاص انا ساعطي الفقير ومش محتاج اصوم، خلاص انا هديله من غير ما اتعب نفسي اصوم. او ليه الفقير نفسه يصوم؟ هو الفقير عشان يحس بنفسه مثلا، ما هو حاسس بنفسه مثلا. ولو كان كذلك، طب واحد يقول طب انا ممكن ما اصومش في هذا الوقت، ممكن اصوم مثلا وقت الليل اذا كان مثلا في الشتاء ليل اطول. لا، هو هذه حكمه من الحكم، بس مش دي العله اللي بيدور عليها الحكم. زي مثلا هو ليه عندكم في الاسلام ربنا حرم الخنزير؟ فيقول اصل علشان الخنزير فيه دوده شريطيه والخنزير مضر، و هو ده من الحكم لا شك، ماشي من الحكم، ولكن ليست هذه هي عله الحكم اصلا. والا فالاعتراض، اذكر ان هذا يقع في بعض المسلمين، وده يجيبوا لنفسهم شبهه وهم اصلا بسبب ان المدخل نفسه ونظره نفسه للحكم غلط. يقول لك طب احنا جبنا قطعه لحم خنزير وفحصناها كويس جدا وما فيهاش الدوده اللي بتقولوا عليها دي مثلا، تبقى حلال بقى، تبقى حلال. او مثلا الخمر، ليه ربنا حرم الخمر؟ لان فيها كذا وكذا وكذا. طب انا هشرب شويه، طب ما هو الخمر الشويه، ها لو حد شرب خمر قليل ما هو ده برضه حرام، لا يذهب عقله، ما هو ده برضه حرام لو شرب الخمر ده قليل. او مثلا يقول لك ليه مثلا الزنا حرام عندكم في الاسلام؟ دي حريه شخصيه، اللي عاوز يعمل حاجه يعملها. ليه الزنا حرام؟ فتقول مثلا علشان ما يكونش فيه اختلاط في الانساب، خلاص يعني لو واحدة عقيم أو لو واحد عقيم ما يبقى مش حرام مثلا عليه. او مثلا لو هيمنع ان هو يكون في حمل او ما يشبه هذا، خلاص الزنا ما بقاش حرام. فهي الفكره ان في احنا بنعرف حكمه واثنين وثلاثه واربعه، ولا نحيط بالحكم كلها، ما بنحيطش بالحكم كلها، والحكم مش متعلق بهذه الحكمه ان هو يكون موجود لو الحكمه موجوده او مش موجود لو مش موجوده، وكانها عله ايه؟ كانها عله الحكم. فده احيانا زي ما ذكرت ان هو يعني فهم خاطئ يقع عند المسلمين، واحيانا يصدر هذا وهو بيتكلم مع الكفار. عاوز انه يجي مثلا كل حكم وهو بيعلل وهو بيذكر مثلا حكمه فيه، ايه دليل المسلمين بيحطوا راسهم على الارض وهم بيسجدوا؟ فيبتدي عاوز يدور على حكمه ويجعلها وكانها عله السجود، يقول لك دول اثبتوا ان ده صحي للانسان ومش عارف ايه، ومثلا في حركات العضلات ولا طاقه مثلا، كما الحاجات اللي بتذكر في مثل هذا. طب يتقال طب ما هو ما بيعرفش يسجد، بنقول له صلي وانت قاعد، يصلي هو جالس. طب ما بيحصلش الكلام ده، خلاص يبقى ما يصليش مثلا. لا، لازم كل الاشياء، كل شيء ينزل في منزلته، كل شيء ينزل في منزلته. في اشياء ممكن من اللي بتتقال ما تكونش حكم اصلا، فينتبه لمثل هذا ولا يتكلف في القضيه دي. وفي اشياء هي من الحكم، من الحكم دي نقطه. النقطه الثانيه ليست هي نفسها العله، اللي لما تبقى مش موجوده الحكم نفسه ما يكونش موجود. امر اخر، وهو ان وهذا امر مهم ان احنا ننتبه ليه، ان احنا احيانا، هو انا دلوقتي لما بيجي واحد يقول هو انتوا ليه في الاسلام بيكون فيه كذا، فاقول له علشان ما يكونش فيه ضرر للانسان مثلا، فيقتنع، ده يدل على ان كان في قاعده مشتركه ما بيني وما بينه، صاحب هذا الاعتراض صاحب هذه الشبهه، في قاعده مشتركه ان احنا متفقين ان الضرر للانسان ده شيء وحش، شيء مرفوض لا نريده. فلو ما هو بيقول هذا الحكم موجود ليه في الإسلام، فأنا لما أقول له إن علشان هنا في ضرر الإنسان فيسلم ليه، لكن مش على طول بتكون القاعدة المشتركة دي موجودة، مش على طول الأصل الذي يرجع إليه هذا بيكون موجود، خاصة في زماننا، خاصة في زماننا. يعني ايه في خاصه في زماننا؟ دلوقتي اصلا في اصول نفسها اللي انا ممكن عاوز ارجع لها، اصول نفسها ممكن تبقى عند الناس مش متفق عليها. يعني مثال مثلا، قول ده مثلا إيه، هذا يضر الانسان. طب هو انتوا ليه عندكم ده حرام في الاسلام؟ هذا يضر الانسان. ماشي، هو دلوقتي في ناس بتقول وماله لو يضر الانسان، ما دام بيضر نفسه ما بيضرش حد غيره، هو حر في نفسه يعمل اللي هو عاوزه. الفكره هنا في ايه؟ الفكرة في إن الأصل نفسه اللي أنا عاوز أرجعه ليه إحنا مش متفقين عليه. يقول لك طب هو ليه كذا؟ هو لو فعله لأضر ببدنه وأضر بعقله، فهو ممكن يقول المخالف يقول إيه، ما يضر، ما يعمل اللي هو عاوزه، هو بيضرك ما بيضركش، سيبه يعمل إن شاء الله يولع في نفسه، أنت مالك بيه؟ لأن هو يرى أن الإنسان حر في نفسه يفعل في نفسه ما يشاء، المهم إن هو ما يضرش حد. فساعتها بقى الأصل اللي إحنا عاوزين نرجع له مش موجود، الاصل اللي احنا عاوزين نرجع له مش متفقين عليه. من الخطأ ان انا ابتدي ادور على الاصل اللي هو عنده بقى، ان هو يقول لك ما دام ما بيضرش الناس، ابتدي ادور هو ليه، هو فين الضرر للناس في هذا الامر، وابتدي اقوله له لا، انا محتاج اثبت الاصل ده وارجع كما ذكرت خطوة لورا، وانتبه اولا واخرا ان مش كل حاجه لما اجي اعلل الحكم حتى لو انا بذكر حكم صحيحه يتفق عليها العقلاء، مش كل حاجة لما أجي أذكر هذه الحكمة اللي قدامي هيكون مسلم بالأصل اللي احنا عاوزين نرجع له أصلا. يعني مثلا من الأصول الشائعة أحيانا مثلا بين الناس، الناس تذكرها حتى المسلمين أحيانا، يجي مثلا حد يقول إيه، إزاي الحاجة الفلانية تبقى حرام إذا كان اكتشفوا إن هي مفيدة؟ أكيد سمعنا الكلام ده، يقول لك إزاي ربنا يحرم حاجة فيها فائدة؟ إزاي ربنا يحرم حاجة يكون فيها نفع للإنسان؟ دول اكتشفوا ان الحاجه الفلانيه يذكر شيء من المحرمات مفيد في مش عارف في ايه، ومفيد في ايه، ومفيد نفسيا ومفيد صحيا وبدنيا وبتاع، ازاي ربنا يحرم شيء فيه نفع؟ احنا دلوقتي كان في اصل، ننتبه هنا، كان في اصل محطوط اللي هو ازاي ربنا يحرم شيء فيه نفع، يبقى لو شيء فيه نفع ربنا ما يحرمهوش. فهو بيقول لي ازاي ربنا يحرم شيء فيه نفع، فانا اللي انا بقوله ده غلط دلوقتي، اروح قايل ايه، احاول اثبت ان هو ما فيهوش نفع، أنا سلمت بهذا الأصل، مع إن هذا الأصل ليس أصلاً أصلاً. يعني هل ممكن ربنا يحرم شيء في نفع؟ ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ قل فيهما إثم كبير، ومنافعه للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الكلام على الخمر والميسر، في الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا فيه نفع عادي جدا، وكل حاجة حرام، كل حاجة حرام فيها وجه نفع من ناحية، ولكن القضية مش قضية إن هو بيبقى مضرة أو إثم محض ونفع محض. هو الأمر مش بهذه الصورة، الأمر مش بهذه الصورة. ده كل حاجة يقول لك الخمر، طب وإيه النفع اللي موجود في الخمر؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والعلماء في بعض العلماء ذكر قاعد يعدد في شرح منافع للناس المنافع اللي ممكن تكون موجودة في الخمر، المنافع اللي ممكن تكون موجودة. فهي القضية نفسها ايه ده الاصل اللي عاوزين نرجع له؟ لا، هو اصلا ممكن يكون هذا الاصل الناس مسلمه بيه ليس اصلا، ليس اصلا. فهو دلوقتي انا ممكن هو يبحث عن حكمه في شيء معين، او يعترض على تحريم او تحليل في شيء، وانا مهما تناقشت مهما تناقشت انا مش عارف امسك نقطه الخلاف فين. ما افتكرش ان مجرد ان انا لا، ما احنا يا جماعه الدين بالعقل وبتاع، ولازم نسرد الحكم في كل شيء. اياك تفتكر انك لما تسرد الحكم ان التاني معتبر ان هذه حكم اصلا، مش شرط اصلا يكون متفق معك على هذا، لانه ممكن تكون الاصل نفسه مختلف. زي مثلا الناس اللي بتعترض يقول لك ازاي ربنا يخلق حاجه ويحرمها؟ هو ينفع ربنا يخلق حاجه ويحرمها؟ مثلا الخنزير، ينفع ربنا يخلق حاجه ويحرمها؟ لو نجاسه الكلب مثلا، حد بيتكلم عن نجاسه الكلب على مذهب جمهور الفقهاء، يقول لك ازاي ربنا يخلقه ويكون نجس؟ هو كأنه افترض قاعدة إن ما ينفعش ربنا يخلق حاجة ويحرمها. أمال الحاجات الحرام دي مين اللي خلقها مثلا؟ في خالق تاني مثلا خلقها؟ لا، ربنا يخلق شيء ويحرمه عادي جدا، ما فيش مشكلة. طيب ربنا يخلق شيء ويجعله نجسا، أيوة عادي، إيه المشكلة؟ ما المانع في ذلك أصلا؟ فهي الفكرة اللي أريد الإشارة إليها، إن أحيانا إحنا لما نحاول نرجع لأصل ربما لا نجد هذا الأصل أصلا. كل دي أمور تكشف لنا أن القضية ليست قضية سطحية بطريقة إن إذا ده معترض على الحكم ده لازم أبين له الإيجابيات اللي فيه، أو أحاول أصور إن الحكم ده كان خاص بمرحلة معينة مثلا، إن هو خاص مثلا أيام، أصل هو أيام المسلمين زمان، أصل هو ما كانش ينفع الموضوع يمنع مرة واحدة، أصل ومثل هذه الأمور. لا، أنا مهم أكون منتبه لو أنا أردت فعلا إن أنا أكون سببا في هداية أحد، أو ان انا ادفع هذا الاعتراض او هذه الشبهه عن احد، حد من غير المسلمين بيعترض على المسلمين في ذلك، مهم ان انا اكون منتبه ان القضيه اعمق من ذلك، اعمق من ذلك. انا بتكلم اولا، انا بتكلم في قضيه عاوز ارجع الكلام في الحكم لشيء، يا ترى في شيء اصلا الذي سارجع اليه شيء متفق عليه بيني وبين اللي انا بكلمه، ولا مش متفق عليه اصلا؟ ممكن يكون مش متفق عليه اصلا. وانا بتكلم في موضوع الحكمه، انتبه لقضيه هل هي عله الحكم نفسه، ولا دي حكمه من الحكم؟ هذا امر اخر. كذلك ايضا، يا ترى الموطن ده، يا ترى المقام ده مقام التفصيل اللي انا اذكره بهذه الصوره، ولا مقام الاجمال ان انا اقول له هذا دين الله، وانت ايها المعترض انت معترض على كونه دين الله، فنتكلم في دين الله. وفي كثير من القضايا النقاش فيها بهذه الصورة، النقاش فيها بهذه الصورة لا بد فيها، لان فيها الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره، ده المؤمنين، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمؤمنين نفسهم كتب عليهم شيء وهو كره لهم، وربنا سبحانه وتعالى يبين لهم ان لا، ده هو ممكن تكون كده ويكون ثقيل على انفسكم، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل لكم الخير به في الدنيا والاخره. فلا شك ان في احكام النقاش فيها يحتاج لرجوع خطوه للوراء، معرفه ان هذا دين الله سبحانه وتعالى، نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، وعدم الانسحاب في قضيه ان شبهه تجر لشبهه، تجر لشبهه، اعتراض يجر الى اعتراض يجر الى اعتراض. الجواب هنا في هذه الآية على اعتراض اليهود جاء مجملا كما ذكرت، فبإذن الله، من غير تفصيل، فبإذن الله. وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا في ذلك، قال وليخزي الفاسقين. وهذه حكمة من الحكم التي ربما لا يفهمها المعترض، إن ممكن يكون في تشريع حكم، يكون في إباحة شيء، يكون في أمر بشيء، منع من شيء، غرضه إغاظة الكفار، وغرضه إخزاء الفاسقين كما في هذه الآية. هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى فبإذن الله فيها عظمة، ومشعرة بأن المتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيها جلال. ما قطعتم أيها المؤمنون يا عبادي، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا بإذني أنا قد أذنت لكم في ذلك. هذه الآية وآيات أخرى لها نظائر كثيرة جدا جدا في القرآن، الإنسان ينتفع جدا إذا نظر بهذه الصورة في الآيات اللي فيها أحكام وفيها أن الله أحل كذا وحرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، أن يستشعر فيها أن المتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويستشعر فيها بمعاني الجلال والعظمة، عظمة المتكلم سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والحمد لله رب العالمين.